بيتك وتجعلها خادمة، تجعلها خادمة عند الغير، كيف يكون وجهك؟ وجهك كيف يكون؟ أسود. والله ما كل إنسان يحب أن زوجته يراها الآخر، يخدمها، عند البيت، في أولاد، في ذكور، في هذا بين الأولاد، تقعد سنة سنتين، هذا كيف ده؟ هذا كيف ده؟ أي رجل انت أي رجل هذا؟ والعياذ بالله تيسر هذا، لا مروءة عنده الذي يجعل زوجته أو بنته تأتي خادمة بين الرجال وبين الأولاد، لا، والعياذ بالله لا غيرة عنده. الكلب لا يرضى، الكلب إذا كان ما سيورى كلبة وجاء الكلب الثاني يبغي يطرده، نسأل الله السلام. لكن هذا من ايه؟ هذا من عدم اتقاء الله. الله سبحانه وتعالى ما يفعل هذا الا ان الانسان ما اتقى الله. نسأل الله سبحانه وتعالى اتق الله يجعل لك مخرج في الصلاة، في الزكاة، اذا المال بلغ عندك تدي فقير، جميع ما يمره الشارع، واذا قصرت في ذلك سبحانه وتعالى ينتقم منك. نعم. طيب. وقال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، والآيات في ذلك كثيرة. وفي السنة الشريفة أحاديث، منها حديث هند امرأة أبي سفيان لما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكت إليه أمرها، فقال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يعني جاءت غادي إن أبا سفيان بخيل، صحيح يعني بخيل، لا يعطينا الكفاية، يا رسول الله يجوز لي أن أخذ من ماله وهو لا يدري؟ فقال خذي الكفاية، خذي الكفاية التي تكفيك، وإذا زدت زدت الحرام. فعليه السلام أمر أن تأخذ من ماله الذي لا يدري عنه بحسب الكفاية الذي يكفيك أنت وأولادك الذين منهم. نعم. وفي حديث جابر بن عبد الله